بسم الله، كم كلمة من القرآن نقرأها خصوصا في ختمات رمضان ولا نعرف معانيها؟ صمد، خناس، غاسق، وقبل، إيلاف، سجى إلى آخره. تقصير كبير. بعض العلماء يقول الذي يقرأ ولا يعرف التفسير مثل الأعمى أو الأعرابي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول إن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفنا بمعانيه، معاني القرآن، أكثر من رغبته بتعريفنا بحروفه. ولذلك لابد أن نقرأ، اقرأ ولو التفسير الميسر المختصر في التفسير يا أخي المسلم.